أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكثر فيه ما بين رامز ولامز ومشكك، وما بين مقلل وملبس، يلبس الحق بالباطل، وما بين منكر ومعاند. فعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أن يبينوا وألا يكتموا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحديث الذي بين أيدينا معاشر الإخوة رواه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام مسلم تلميذ الإمام البخاري، حتى قال أهل العلم لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء. والإمام البخاري صاحب الكتاب الجامع الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشترط لقبول الحديث خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني عدالة الراوي، والشرط الثالث ضبط الرواية، والشرط الرابع خلو الحديث من العلل القابحة، والشرط الخامس عدم الشذوذ. وهذا أمر يعرفه العلماء علم الحديث الذي اختصت به أمة الإسلام. ليس هناك أمة اختصت بعلم الحديث والرواية والسند والجرح والتعديل إلا أمة الإسلام، وذلك لأن الله عز وجل حفظ الوحيين القرآن والسنة، فحفظ القرآن في صدور هذه الأمة، وحفظ السنة بعلمائها علماء الجرح والتعديل. لما وقف بين يدي أحد خلفاء الأمة أحد الزنادقة وضع أحاديث، فأمر القبر، فقال أيها الأمير أتقتلني وقد وضعت آلاف الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتركني حتى أبينها لك. أقول لك أخذت الحديث الفلاني موضوع وكذا وكذا. قال لا، عندنا من أهل العلم من سوف يبربلونك، يعني يربلوا هذه الأحاديث فيخرجون الصحيح منها ويخرجون السقيم والمعلول والموضوع. ولذا لما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الفرقة الناجية قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم أهل الحديث، قال إن لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من هم. فإذا تجد دعاة الهدم والإجرام وهم أعوان الشيطان وحزبه، تراهم يحاربون هذا الدين فلا يستطيعوا أن يأتوا من ناحية القرآن، إنما يأتي من ناحية السنة. ثم تراه يطعن في رواة الإسلام. احنا نبدأ بأكبر رأس يبقى خلصنا من اللي تحت جيب أو ما هو دون ذلك. نبدأ بأبي هريرة. يا أبو هريرة ما هذه الروايات وما هذه الأحاديث؟ إن أبا هريرة لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 4 إلى 5 سنوات، ويعني أعظم راوية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم زيد أبو بكر الصديق لا يساويه ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا طلحة ولا الزبير. يبقى نطعن فيه. فإذا طعنا في الرواة قدحنا بعد ذلك في كتب الأحاديث وكلمنا كلمتين كده عن البخاري، خلصنا عن البخاري وخلاص الدلالة بالسنة. خش على القرآن. هذا فعل من الزنادقة والمجرمين. أبو هريرة رضي الله عنه يقال أن اسمه هو من غلب عليه كنيته، يعني واحد غلب عليه الذي كنيته اسمه، هو ممن غلب عليه كنيته زي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صارت كنيته عالما عليه. كذلك أبو هريرة رضي الله عنه قدم المدينة العام 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة أوس، وهي في جنوب الجزيرة ناحية اليمن. أتى المدينة مسلما مهاجرا، وكان رجلا تاجرا سنيا سب كل حال، وهاجر الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزل المدينه ولقي النبي صلى الله عليه وسلم واسلم. ما حلتوش حال، فكان يبيت مع اهل الصفه، ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصفه هذه موضع في اخر في آخر المسجد تعريشة إلى من أعوان النخيل بلا ملاحظة في آخر ينامون، ولكن هذا النوم ما كانتش مكمة، إنما كانوا يعبدون الله تعالى فإذا غلبتهم أعينهم نام. هناك فرق بين واحد رايح ينام وبين رجل يتعبد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غلبه النوم نام وعلمهم بعد كده. هذا كان حال أهل الصوف، عباد دائم العباد بالليل والنهار، بس ما لهمش سكن وكانوا ضعفاء، يعني لا يستطيعون حيلة ولا ضربا في الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم بالطعام كلما تمكن من ذلك، يعني إذا أتوا طعاما أرسلوا إليه. وكذلك الأنصار وأصحاب السعة من الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إننا أتيت لأتعلم منك، أنا رأيت في الدنيا إنه منك العلم لأتعلم منك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرزقه الله عز وجل الحفظ وتعلم العلم، فيقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم على بيد بطن، يعني قنعت به لكم بس، وأن أتعلم منه العلم صلى الله عليه وسلم. كل اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال بحفظه، بل أكثر من ذلك أنه إذا لقي الصحابة يتحدثون عن أمر تكلم فيه النبي بشيء رواه عنه الصحابة عمره سمعت السلام قال كذا يحفظ عنه ويقول عنه، فكان يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويرجع للصحابة الذين سمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب أنه أحفظ الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن الله عز وجل يرزقه قوة الحفظ وجمع العلم. السبب الثاني التفرغ، وقال كده لعمر رضي الله عنه قال يا عمر إنما طلعت من الدنيا على ملء بطني وأنتم تصفقون في الأسواق، فسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم، فكان حاضرا لا يغيب عنه شيء. الأمر الثالث أن الله عز وجل حباه بنعمة الحفظ التي شهد له بها كل الخلق، يعني كرامة من الكرامات أن يحفظ فلا ينسى، يحفظ فلا ينسى، اللي يسموها ضبط الصبر. وكان له من أتباعه من يكتم عنه، يعني يسمعه المحدث يكتم عنه كتبة في الكتاب ويعرضها عليه، ثم يمر العام والعامين والثلاثة ثم يسألونه أن يحدثهم فيحدثهم من صدره وهم ينظرون في الكتاب فلا يخطئ حرفا واحدا، فلا يخطئ حرفا واحدا. وهذه من آيات الله عز وجل. ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه أعظم راوية في الإسلام، أكثر من حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5460 حديث تقريبا لأبي هريرة رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة رواية. يروي لنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. المسلم هذا إنسان توافر فيه أمرين، الأمر الأول صدق الاعتقاد، والأمر الثاني استقامة السلوك على شرع الله. صدق الاعتقاد والأمر الثاني استقامة السلوك على شرع الله، هذا هو المسلم الذي يسلم من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وهناك مسلم عنده صدق اعتقاد ولكن عنده تخليط فيما أمر، خلق عملا صالحا وآخر سيئا، فإن مات فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات على ذلك فأمره إلى الله، إما أن يعفو عنه وإما أن يعذبه. وهناك مسلم يعمل، هذا هو المنافق. يبقى المسلم الصحيح المسلم الناجي من صالح اعتقاده وصالح سلوكه، ولا مانع ان يقال ان هذا هو المؤمن وان هذا هو المحسن وان هذا من اسلم وحسن اسلامه. مسلم اخر صادق الاعتقاد الاعتقاد يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، لكن يخلد يفعل معاصي الذنوب، مره يسرق، مره يرتكب الفاحشه، مره ينصب، مره يتوب، مره يرجع، يخلد، خلق عملا صالحا واخر سيئا، فان تاب قبل ان يموت تاب الله عليه. انما التوبه على الله للذين يعملون استهلاك، للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب، قبل يعني قبل ان يموت. فاذا مات بغير توبه فامر الى الله اما ان يعذبه واما ان يغفر لك عند اصل الايمان. انما المنافق هو الذي يظهر الاسلام، يظهر افعال الاسلام، ولكن يبطن الكفر في داخله. لما نلاقي المسلمين ويدعو الاسلام يلتزم، لو سابه رحمه من ناحيه ثانيه تلاقيه تلون باللون الثاني، لو غلب المسلمين يرجع ثاني، يبقى مفيش بعد كده. لو ذهب الى بلاد الكفار يصير اكفره، يبقى هذا منافق. ان ربنا عز وجل قال عنه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ولكن المسلم قد تكون فيه بعض خصال النفاق، ممكن تلاقيه يعني احيانا يكسب، ممكن مره يخون الامانه، ممكن يخلف المواعيد ويقول تعالى بكره وبكره ما يجيش عنده ابدا، او هجيب لك اخر النهار واخر النهار ده مره ما يجيش عنده ابدا. هذه من افعال النفاق، ويسميها اهل العلم نفاق عملي. انما النفاق الاعتقادي هو ان يتمكن الكفر من قلبه، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. شياطين اهل اليهود، منافقين اهل اليهود، احنا معاهم، فمثل ماشيين في وسطهم كده في وسط العالم دي، والعياذ بالله. هنا يبين ان المسلم هذا الصادق الايمان هو المؤمن، هو المؤمن. ولذلك قال اذا ذكر الاسلام ذكر معه الايمان، واذا ذكر الايمان ذكر معه الاسلام. يقول لك مثلا مين المسلم؟ تقول المسلم من شهد الشهادتين واقام الصلاه واتى الزكاه وصام رمضان وحج البيت الذي استطاع اليه سبيلا وامن بوحدانيه الله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر والقدر خيره وشره، وحافظ على جاره وبر والديه وادى الامانه الى اخر هذه. يبقى اذا ذكر احدهما ذكر معه الاخر. فاذا قيل ما الفرق بين الاسلام والايمان؟ يقول لك واذا اجتمع تفرق. تقول الاسلام كما قال بعض اهل العلم هو العمل الظاهر، والايمان هو عمل الباطن. عمل الباطن يعني الخوف والحب والخشيه والانابه والتورع والرغبه الى الله والتوكل على الله، والذي اعمال قلبيه تدل على الايمان. وان الاسلام اعمال الظاهر، يصلي ويصوم ويزكي يشهد الشهادتين. فإذا ذكر أحدهم فرد ذكر معه الآخر. هذا الإسلام هو دين الله عز وجل. الإسلام دين الله تعالى الذي أنزله إلى خلقه، بل هو الدين الذي دان به أهل السماوات والأرض. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. فهو دين الله عز وجل في السماء ودين الله في الأرض. وليس هناك شيء اسمه الديانات السماوية. ده كلام فارغ. مش حاجة اسمها الديانات السماوية. ليس لله إلا إلا دينا واحدا، إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين كل الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. إنما هناك ملل، وهؤلاء وسميت ملة لأنهم مالوا عما أتى به الأنبياء. فترى ملة النصرانية وملة اليهودية، موسى عليه السلام لم يأتي بجيش يهودي، إنما أتى بالإسلام. وعيسى عليه السلام ما أتى بشيء نصراني، إنما أتى بالإسلام. ولما زعم اليهود والنصارى أنهم أحب الناس بإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ولما زعم اليهود أنهم أبناء إسرائيل عليه السلام ويعقوب عليه السلام ابن إسحاق عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام، قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب وإسرائيل عبد الله، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. قبل ما يموت نبي الله يعقوب عليه السلام جمع أولاده الأصباط الاثنى عشر، قال لهم: لما مت تعبدوا ايه؟ من سوف تعبدون من بعد؟ قالوا: نعبد إلها وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إله واحدة، ونحن له ايه؟ مسلمون. فالإسلام هو دين الله جل وعلا، لم ينزل الله ولم يشرع لخلقه دينا غير دين الإسلام. ولذا قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهو دين الله عز وجل أتى به كل الأنبياء والرسل، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء أبناء علات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، يعني دينهم دين واحد وهو التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد، توحيد الله عز وجل. كل الأنبياء والرسل يوحدون الله عز وجل، ليس فيه أحد أشرك بالله أو أمر أتباعه أن يعبدوه من دون الله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا، كونوا عبادا لي من دون الله. أبدا، لأن الله حكيم يضع الرسالة في موضعها. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وربنا جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالإسلام دين الله جل وعلا الذي لا يرضى عنه مدينة. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. توحيد الله جل وعلا إفراده بالعبادة وإفراده بالوحدانية، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن الحوادث وعن التمثيل وعن التكليف وغيرها غير ذلك. المسلم هذا له سلوك، له سلوك لابد أن يتميز به عن غيره من الخلق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه والده، من سلم المسلمون من لسانه والده، يعني مسلم كامل الاسلام، كامل الاسلام يسلم منه الناس، لا يؤذي حد ولا يسرق حد ولا يعتدي على حد، ومن لسانه لا يغتاب احدا ولا يقول سورا ولا يقول هجرا، وذلك لكمال الاسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم، فعقد اخوه غير الاخوه التي يعرفها الناس. الناس يعرفوا الاخوه اخوك اللي تولد معاك من بطن واحد، او ابن امك وابوك، ده اولاد اخوي الاسلام. لا، هناك اخوه اخرى اعظم من هذه الاخوه عند اخوك، لان الشرط معاك في بطن واحد، خرجت لبطن واحده. ألا هناك ما هو أعظم من ذلك، وهو أخوة الإيمان والإسلام. هذه الأخوة التي لا تنقطع ولا تزول، بل تنتقل من الدنيا إلى الآخرة. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين الأخوين. فعلم أن أخوة الإيمان أعظم أخوة. مصعب بن عمير رضي الله عنه في غزوة بدر شاف واحد مسك أخوه أسير من المسلمين، فراح ينصح هذا الرجل المسلم، فقال له إيه؟ قال له: اشدد وساقه فإنه مات، كتفه كويس تحت المعرفة مكار فإنه مات، وارفع في فدائه فإن أمه غنية. لما تيجي تطلب المرة كويس ومعاه فلوس كتير، فقال له: ما هذا ما كنت أنتظر منك يا مصعب وأنا أقوم؟ قال: اسكت، إنما هذا إنما هذا يا أخوي. لأن الإسلام فرق وبين أن الأخوة الحق أخوة الإيمان والإسلام. فإذا فرق الإسلام حينئذ لا تجد أن الكافر يرث المسلم، ولا المسلم يرث الكافر، ولا المسلم شرفا في قبور الكفار، ولا الكفار شرفا في قبور المسلمين. ولذا قال سبحانه: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. خلاص، ده كان الكلام في الدنيا. ربنا جل وعلا يفصل، لا ينفع إلا الإيمان. فلذا قال: المسلم أخو المسلم، أخوك، أخوك يا أخي. لما يقول هذا المؤرخين يقولوا: لما دخلت جيوش المسلمين مصر، دخل مصر من كذا مكان، دخل مثلا من بلديس، ودخلوا من ناحيه الاسكندريه، اللي يعني كانت معقل الرومان، كانت معاقل الرومان وغير ذلك، وبرضه معاقل الرومان في حصن الامنيون، دخلوها من كذا موضع. فلما دخلوا مصر دعوا اهل مصر الاسلام، فاسلم الاسلام، ومن لم يسلم ضربوا عليه الكسر. القاتل يقدر يكسر ويقدر يشتغل وله مهنه وصنعه، عليه كل سنه نصف دينار او دينار من ذهب كل سنه. فكان الناس يدخلون في هذا الدين، امر الرجل الى ابنه رايح يسلم، يقول له: خليك ابقى وسأدفع لك الجزية، خليك أعمل صرف لك الجزية، أخذ بالك؟ فقلنا: إنما أدخل في الإسلام. فيتجاذبه الناس، يعني أهل يشكوا فيه والمسلمين يشكوا فيه، حتى يبكي المسلمون ببكاء المرة، يعني يبكوا عايزين أخوهم، عاوزينه، مش عايزين لا فلوس ولا مال ولا غير ذلك، كأنهم لذلك لما سيدنا عمرو بن العاص بعد سيدنا عمر قال لأمير المؤمنين يعني الفلوس قلت، الناس بتخش في الإسلام والجزية والخراج قلت، فقال سكنتك أمك يا عمرو، سكنتك أمك يا عمرو، والله لإسلام الرجل منهم أحب إلي مما على وجه الأرض، إن الله عز وجل بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، بعثه هاديا ولم يبعثه جابيا، ولئن يهدي الله منك رجلا واحدا خير ليه؟ من حمر النعمة، خير من حمر النعمة. المسلم أخو المسلم، أخوه يا أخي. طيب الأخوة دي مظاهرها إيه؟ نقابل بعض ونبوس بعض ونحرم بعض وبعد كده نبقى أعداء بعد ذلك أبدا، أو نبقى نقابل بعض وإحنا حيقول لي ما فيش بعد كده، وساعة ما يحصل بيننا وبين بعض حاجة الشيطان يحط بيننا وبين بعض مشكلة ولا حاجة، يبقى كل واحد يضرب على حياته أبدا أبدا. ده شغل المنافقين، وإذا خاصم فجر. أما المسلم فلا، المسلم يظل على عهده لا يتغير. المنافق هو الذي يستنى كويس معاك حلو مش بعد كده، وساعة ما يخصمك يجيب لك اللي ما يخطرش على بالك ويسوقك بما لم تسمع من السباب، ويدعي فيك ما لا يخطر لك على بالك، وإذا خاصم فجر. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تلاحى هو رجل من المسلمين، تلاحى يعني الشك مع بعض حسب كل بعض المشكله، هم كانوا بشر. لما غير عن يشرب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، فلما الرجل طول كده فقال له أبو بكر رضي الله عنه يا على غصب يعني كفايه كده بقى، اجعل المد بعد الحصان مجالا. احنا يعني احنا ربنا عز وجل قال عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير. افتكر جايز يوم نصطلح بعد كده، فخلي فيه رجعه، خلي فيه رجعه، انما المنافق ما يرجعش ابدا. فلذلك وجد من صفات المسلم ان المسلم اخو المسلم، ما يظلموش، لا يظلم، لا يظلم بقول ولا بفعل ولا ان يحمله ما لا يطيق، لا يظلم اي ظلم صبر او كبر، ولا يخذله، لا يخذله بمعنى شفق المسلم حد مستضعف، واحد رايح يسال، واحد يتهم بتهمه هو منها بريء ما يسيبوش، قلت له مالي يا عم أنا كلها مشاكل عند عيالي، هو ما يسلك نفسه، ما يسيبوش. إن أخاك الحق من كان معه، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا غيب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ما يسيبش أخوه المسلم أبدا، ليه؟ لأنه حري ويقع في مثل ذلك الأيام والدول، ويتمنى من أحد المسلمين أن ينصره فلا يجد كما فعله. ما استحق الحياة من عاش لنفسه فقط، اللي يقول لك بطن وعياله وبيته بس ما استحقش الحياة، إنما ينشغل بغير المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم، عارف إن هو محتاج، عارف إن هو به فاقة، من عمل مالي لا لا لا ولا يخذله ولا يكذبه. يكذبه يعني يقول له والله في كذا وفي ما اعرفش ايه وبتاع وكذا وصدقت، وبعدين يروح يقول لك يا فلان ده انا بسرح بيه، يا فلان ده انا بسرح بيه، ده بضحك عليه، اصل فلان ده عبيط. والاصل في المسلم ان يكون خبط القلب صادق مصدق، إنما هذا الإنسان ليس فيه صفات أهل الإسلام الحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث أخاه وهو له كذا يقول له كذا كذا سبب والتاني بيسمع يضحك عليه اللي بيحصل يعني في الجو في المنتديات في المجتمعات وفي التمثيليات والافلام والمسلسلات يعلم الناس ازاي يسرح بعضهم على بعض ويسرح بعضهم على بعض حتى يخرجون جيلا شيطانيا يقول لك ان هم دول بقى صاروا هم الملاحده والعياذ بالله. اما الاسلام فانه يربي اناسا يستحقون ان يسكنوا الجنه. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم اي في الدنيا فادخلوها خالدين. الذين تتوفاهم ملائكه طيبين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الجنه لا يسكنها الا اهل الايمان ولا يسكنها الا الطيبون هم الذين يسكنونها. فلذا قال ولا يكذبوا ما تكذبش عليه حتى المره وانتم تعلمون تقول لي تعالى تعالى تعالى واعطي. فقال سلمونا فاعطيه. قال أما إنك إن لم تعطيه كتبت عليك إيه؟ كذبا. وانظر كيف يكذب الخلق. لا يكذبه ولا يحقره، ما يحتقروش. مش عشان أنت لابس هدوم نظيفة وحلوة تنظر للي تحت منك أبدا، جايز يكون أحسن منك عند الله. ملك الأرض من هذا الذي يحتقر الناس لا يساوي عند الله رجلا صالحا كما ورد في الحديث. لا تقولن في هذا الا ما شاء الله. حري به ان تكلم ان يسمع له وان خطب ان يزوج وان شفع ان يشفع. ثم مر رجل اخر من المسلمين حال على اكله ما تقول هذا فقير صعود. حري به ان تكلم لا يسمع له وان خطب لا يزوج وان شفع لا يشفع. قال هذا اسم اشاره لابقى خير من الارض لهذا. فكم تملا الارض للخلق خير من ملء الارض لهذا. فلذا المسلم خلق المسلم لا يضره ولا يقتله ولا يهزمه ولا يحقره. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل. وماله وعرضه. هو قال لا يضر يحترمه ولا يحترمه. ثم بعد ذلك ذكر الخاص وهو كل مسلم على المسلم حرام الدم، يحرم على المسلم ان يسفك دم اخيه المسلم، سواء كان السفك هنا معناه اراقه الدم او معناه القتل. اراقه الدم يروح واحد يروح فتح دماغه شرب دم او يعوره شرب دم، يقول لك معلش لا مش حاسس، لا لا مش على ذلك الا الدماء. سفك الدماء هذا امر خطير، والواحد يقول لك يعني موضوع بسيط يعني تلاقي العائل من دولة لا رباه ابوه ولا ربته امه ولا يعرف من بيوت الله عز وجل طريقا، شايله عند السكينه ولا مطر ولا بتاعه ولا اي حد يكون عوار، اي حد يروح ضرب، اي معاصي البلطجي ووسع جرحه البلطجي جاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حمل علينا السلاح، ليس منا من حمل علينا السلاح. سلاح المسلمين ازاي؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يدخل السوق وسيفه مصنطا، يعني الواحد داخل السوق والسيف بتاعه مش في الجراب بتاعه، لازم يحطه في الجراب، او واخد الحربه بتاعته فين وماشي. قال له لف عليها خرقه عشان ما تعورش حد من المسلمين، ما تدري ما جاش حد يزق يقع عليه ولا يحصل حاجه انه حد يتعور. والدماء مقدسه ومعظمة، فإذا حرم حرمة الدماء. لماذا؟ لأن الدماء ذريعة إلى القتل، نسف الدماء يؤدي القتل، سفك الدماء يؤدي القتل، ممكن واحد يتجرح والجرح ممكن يموت فيه. ولأن الرجل إذا قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ولا يزال العبد في فسحة من دينه، أي في رحمة من الله، ما لم يسفك دم الحرام، ما لم يسفك دم الحرام. وعرضه وعرض المسلم حرام، لا يجوز أن تعتدي على عرض المسلم سواء بالقول أو بالفعل، سواء عرضه في نفسه أو عرضه في أهله، لأن الأعراض محرمة مقدسة، ومال ومال المسلم محرم. لا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه إلا عن طيب نفس أو تجارة أو غيبة أو ميراث، أما غير ذلك من نصب واحتيال والغرض والتدليس وأن يأكل مال الناس بالباطل أو الاحتكار، كل ذلك حرمه الإسلام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا دين الإسلام الدين العظيم الذي شرعه الله لخلقه لتطيب حياتهم في الدنيا وليستقر معاشهم ولكي ينتظموا في عبادة الله حتى يستحقوا أن يسكنوا جنة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هداية تامة وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا وحسن خاتمة وحسن خاتم عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف ربنا، نستغيث اللهم ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين وان تردنا الى دينك ردا جميلا وان تجعلنا عداة الاهليين ولا تجعلنا ظالمين مضلين. اللهم ارحم ابائنا وارحم امهاتنا وارحم مشايخنا واخواننا وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واقم الصلاه.